بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة، ذكر فيه حديث عمرو بن الشريط قال: جاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري في داره؟ ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي أو بيتي هنا بيتي الذي في داري في داره؟ فقال: لا أزيده على 400، إما مقطعة وإما منجمة، هذا شك من الرجل. قال: أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصحبه، ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان: إن معمر لم يقل هكذا. قال: لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري 1000 درهم، فلا يكون للشفيع شفعة، فلا يكون للشفيع فيها شفعة. في كتاب الحيل في باب في الهبة والشفعة ذكر نفس الحديث، حديث أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بـ400 مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصحبه، فما أعطيتك. وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. في كتاب الحيل في باب احتيال العامل ليهدى إليه ذكر حديث أبي رافع الذي سبق، إذ قال عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصحبه. وقال بعض الناس: إن اشترى دارا بـ20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بـ20,000 درهم وينقده 9,000 درهم و999 وينقده دينارا بما بقي من 20,000. فإن طلب الشفيع أخذها بـ20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 7,000 درهم و999 درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار. فإن وجد بها بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بـ20,000 درهم. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. في كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى إليه عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوى مسعد بن مالك بيتا بأربعمائة ألف مثقال، وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجر بحق أحق بسقى به ما أعطيته. قال العيني باب في كتاب الحيل، أي هذا باب فيما يكره من الاحتيال، والباب في الهبة والشفعة. قال هذا باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة، والاحتيال في إسقاط الشفعة. قال ابن حجر باب في الهبة والشفعة، أي كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين. وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين فاحتال في ذلك، أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك، وإلا فالهبة لا تتم إلا بالقبض عند الأكثرين. إن الهبة عقد إنما يتم بالقبض، القول الثاني أنه يتم بالعقد والقبول، وهذا يعني أقرب والله أعلم إن كان هناك قبول صريح. أما الهبة التي مبناها على التعاطي فلا تتم إلا بالقبول. الحيلة المقصودة في هذه الصفة يتحدى على إسقاط الزكاة. الجمهور يرون أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، بأن يستلمها الموهوب، فهو قد وهبها خرجت من ملكه، والموهوب لم يستلمها عدة سنوات، خلال هذه المدة الواهب سقطت عنه الزكاة لأنها خرجت من ملكه وإن لم تتم الهبة، ولم تدخل في ملك الطرف الثاني لأنه لم تدخل في ملكه فلم تجب عليه الزكاة. فهي حيلة بينهما متفقان على أن يظل الأمر كذلك لإسقاط الزكاة الواجبة. ما هو يقول الحيلة المكروهة المحرمة كمان، مكروهة شرعا يعني، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال فالهبة لا تتم إلا بالقبض، وإذا قبض كان بالخيار في التصرف فيها، ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف، فلا بد من المواطأة بأن لا يتصرف فيها لتتم الحيلة. يعني عايز يقول هو أول ما يقبضها يمتلكها، وبالتالي فله أن يرجع يرد يستعملها فيما شاء، وهو مش عايز أصلا يوهبها له ولا حاجة، ده هو بيعمل كده عشان يسقط الزكاة، فيكون متفقين متواطئان على أنه سوف يردها له. قال ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. قال ابن بطال إذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك لها، فإذا حل عليه الحول عنده وجبت عليها الزكاة، وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع. على مين بقى هنا؟ على الموهوب له هنا بتاعته. أما الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما يوهب للولد، فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن لأنها كانت في ملكه. قلت فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجوع ويستأنف الحول، فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع ذلك، يقول يأثم والزكاة سقطت. وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقا لا يصح رجوعه لثبوت النهي عن الرجوع في الهبة، ولا سيما إذا قارن ذلك التحيل في إسقاط الزكاة. يعني المسألة دي مبنية على هذا النهي عن الحيل يقتضي الفساد أم يقتضي التحريم فقط؟ الفساد مع التحريم يقتضي أن هذا الأمر لم يحدث كأنه لم يكن. إما أن إحنا لو هي من البداية في تواطؤ يبقى هي ما انتقلتش والهبة دي وقعت باطلة والإرجاع وقع باطلا سواء كان قبض أو لم يقبض، يبقى الأمر مع البطلان يبقى يظل الأمر كما هو. القول الثاني الذي يؤثم بالنية ويصحح التصرف. القول الذي يفسد الحيل ويمنعها ويبطلها، يبقى نشوف من أين بدأت المواطئة، لو هي بدأت من البداية أو لو بدأت بعد ما وهبها لابنه يجعلها قبل الحول يردها، فهنا الزكاة وجبت على الأب الذي وهب طالما لم تصح الحيلة. القول الثاني يأثم وصحت. الراجح أنها باطلة وليست فقط حراما، حرام وباطلة، لأن من فعل هذا الأمر تصحيحه في الظاهر إقرار له بصحة ما فعل، فنحن نمنعه من ذلك ونبطل التصرفات التي بنيت على التواطؤ على الحيلة. ما كان منها بغير تواطؤ وليس بحيلة فذلك ليس بباطل، ليس حيلة. يعني هو وهب ابنه فعلا شيء في زكاة مال، وقبل أن يحول الحول رجع الابن على أبيه بهذا المال، أو رجع الأب في هبته لسبب من الأسباب دون حيلة على إسقاط الزكاة، يبقى هنا هيستأنف من جديد الحول على من يعني إذا كانش عنده أصل رأس مال وجبت فيه الزكاة. مين اللي يرجع؟ عشان كده الإمام البخاري بيقول وقوله خالف رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خالف ظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن العود في الهبة. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هو اللي بيقول هنا خالف ظاهر حديث، لأنهم لا يأخذون بهذا الحديث، يقولون هذا ظاهره النهي عن الرجوع في الهبة وهم يجوزون الرجوع في الهبة مع الكراهة. ظاهر الحديث التحريم وهو الصحيح إلا فيما وهب الوالد لولده. حالا الجواب حالا قال فخالف ظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن العود في الهبة. وقال ابن التين مراده أن مذهب أبي حنيفة أن من سوى الوالدين يرجع في هبته ولا يرجع الوالد فيما وهب لولده، ده عكس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهو خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد. قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كالكلب يعود في قيه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا هو الدليل، عودة الأب فيما وهب لولده أنت ومالك لأبيك، فإذا كان هذا مال الأب فهذا أولى. الله أعلى وأعلى. قال فعلى هذا إنما أخرج البخاري حديثا بعباس هو العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. قال للإشارة، أخرج البخاري وعن ابن عباس للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو مخرج عند أبي داود عن ابن عباس من وجه آخر كما تقدم بيانه في كتاب الإبهام، إنه هو إلا فيما يعطل الجنة. وذهب الجمهور منه الشافعي إلى أن الزكاة تجب على المتهب مدة مكفي المال عندها، ذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب على المتهب مدة مكفي المال عند الموهوب له يعني، قال البخاري. وقال بعض الناس إن وهبها هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. وهب له 1000 درهم وسبها عنده لم يقبضها للموهوب له، قلنا خرجت من ملكه ولم تدخل في ملك إيه؟ الموهوب له، يبقى الزكاة عنده تبقى سقطت، على بعض قول بعض الناس اللي الإمام البخاري بيستنكره، في كل كلمة يقول قال بعض الناس أصدر الإمام البخاري الاستنكار لذلك. قوله أخذ المسور ابن وخامة قال ابن حجر قوله جاء المسور ابن وخامة فوضع يده على منكبي، في رواية أخذ المسور ابن وخامة بيدي فقال انطلق بنا إلى سعد بن أبي وقاص فخرجت معه وإن يده على منكبي، على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص وهو خال المسور. وتقدم في كتاب الشفعة من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بسياق مخالف لهذا، فإنه قال عن عمرو بن الشريد قال وقعت على سعد بن أبي وقاص وجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه. يجمع بأن المسور إنما وضع يده على منكب عمرو بعد أن وصل معه إلى منزل سعد كما هو ظاهر في رواية الحميدي، ويحتمل أن يكون وضعها أولا ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل المسور فأعاد وضع يده على منكبه. قال أبو رافع زد في رواية الجريج مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمر هذا، يعني سعد بن أبي وقاص، المراد أن يسأله أو يشير عليه مثلا في أمر لرجل في ماله، قال قوله بيتي الذي في ذلك، في رواية بيتي بالإفراد الكشميهني بيتي اللذين في ذلك، ورواية ابن جريج جازمة بالمثنى، فإن عنده فقال سعد والله ما أبتاؤهما. الدار ده زي الحوش الواسع وفي جوه بيوت، عشان كده الإمام البخاري جايب القصة دي اللي هي صريحة في إن الجار أحق بإيه؟ بسقف، لأنها ظاهرة جدا إنها في النهاية إيه؟ في دار جوه دار. دار جوه دار، أيوه. دار يعني بيت جوه دار. البيت ده اللي بيباتوا فيه. البيت ده اللي بيباتوا فيه. هل يقول الكلام ده شيخ في العمارة فيها شوية؟ آه. يعني الجار لو عايز بيه يعني ده على الكلام الأول؟ صح. خصوصا إن العمارة اللي فيها شقة فيها جزء آخر وهو اشتراكهم في الأرض، يعني بيبيع جزء فيه مشترك، هي تمليك. اه ما هيبيع ايه مار يعني، اه الإيجار بيتباع عند الناس اللي بقى يعني مش مظبوطة، اللي بيبيع شقة لا يملكها بيبيع إيجار قديم، لا دي أصلا بيع غير صحيح. المحلات والشقق زي بعض بقى في الموضوع ده، اذا كان لا اذا كان الارض مشتركه، عشان الارض عشان اشتراك في الارض، عشان جزء المشاعر مشترك في الارض، تخش في الموضوع ده. انا اخش في الموضوع ده؟ اه انا مالي والطرق المفتوحة من جانبين يبقى ليس الطريق واحدا، لكن يبقى لو كل واحد على يعني دار ومفيش شركة يعني عمارتين لازقين في بعض وكل واحد له محل لازقين في بعض، بس ده يخش من هنا ومن هنا وده بيخش من هنا ومن هنا، يعني الشوارع مفتوحة، يبقى هنا مفيش شركة لأن الأرض مختلفة ومفيش غير الجوار، واحنا قلنا الجار حق بصاق قابل إذا كان الطريق إيه واحدا عشان ما فينا ضرر عليه من السير طريق واحد. قول إما مقطعة وإما منجمة، شك من الراوي أن ورد أنها منجمة على نقدات مفرقة، والنجم الوقت المعين. قال أعطيت بها 500 مثقال، أعطيت بها 500 نقدا فمنعته، القائل ذلك هو أبو رافع. أبو رافع طبعا بيقول إن هو عرض عليه سعر أعلى، ولكن عشان التزام الحديث يخفض لسعد بن أبي وقاص ويشتريه ب400 مثقال. لا ما نطلبش خصم. قوله قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا، القائل هو علي بن المديني، يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر بن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشهيد عن أبيه بالحديث دون القصة، أخرجه النسائي. والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر، وهذا هو المعتمد. قال الكرماني يريد أن معمرا لم يقل هكذا، أي الجار الجار حقه بصقر، بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة. ولفظ معمر الذي أشرت إليه الجار حقه بصقر كرواية أبي رافع سواء، الذي قاله الكرماني لا أصل له، وما أدري ما مستنده فيها فيه. يقول إن معمر لم يقل هكذا، أي بأن الجرى حق بسقري، بل قال الشفعة، وده جابوا كلامه من عنده غير دليل. قال لكنه قاله لي، يعني لكنه إبراهيم الميسرة قاله لي هكذا في رواية الكشف الهني، قال بحذف الهاء. وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين صحيحان، وإنما صححهما لأن الثوري وغيره تبع سفيان بن عيينة على هذا الإسناد، ولأن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعمر بن شعيب رواياه عن عمر بن الشريد عن أبيه. وقد تقدم أن ابن جريج رواه عن إبراهيم ابن ميسرة كما في هذا الباب، ورواه ابن جريج أيضا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه. لعل ابن جريج إنما أخذه عن عمرو بن شعيب بواسطة إبراهيم بن ميسرة، فإنه ذكره عن عمرو بن شعيب بلا عنعنة، يعني ده كلام على إسناد الحديث وثبوت عدة طرق له. قال المؤلف: مناسبة ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لشخص لا يحل لأحد إبطاله بحيلة ولا غيرها. وقال بعض الناس كلام الإمام البخاري بقى: إذا أراد أن يبيع الشفعة في رواية أبي مبتدأ الأصليين أبي ذر عن غير الكشميانين، وللآخرين هذا الظاهر إذا أراد أن يمنع الشفعة. رجح عياض الأول وقال هو تغيير من الناس. قال الكرماني يجوز أن يكون المراد لازم المنع وهو الإزالة عن الملك. وطبعا الظاهر إذا أراد أن يمنع الشفعة بالحيلة دي المقصود بها إيه؟ منع الشفعة، المقصود بها منع الشفعة. إذا أراد أن يمنع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة. ولو يبيع بمعنى أن هو يبيع شيئا في شفعة مبطلا له، يقول فيهب البائع المشتري الدار ويحدها، أي يصف حدودها التي تميزها الكرماني في بعض النسخ ونحوها وهو أظهر. يقول يهب البائع اللي مشتري الدار ونحوها، يقول ده أظهر، يعني مش مقصود الدار بعينها، الدار أو نحو الدار أي شيء مماثل، ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم مثلا يعني، فلا يكون للشفيع فيها شفعة. أيوة، يشترط أن لا يكون العوض المذكور مشروطا، فلو كان أخذها الشفيع بقيمته وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة، لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث. يعني بيقول أنت أوهبها لك هبة خلاص ما بقاش فيها شفعة، والتاني هيديله هبة قصادها 1000 درهم اللي هي في الحقيقة ايه التمن بتاعها. هنا ليست معوضة محضة فأشبهت الإرث، الإرث ما فيهوش شفعة. قال ابن التين أراد البخاري أن يبين أن ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا للجار لا يحل له إبطاله. صورة أخرى بقى في هذا الباب، وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب أي ما اشتراه لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين، أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين، فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير. قال ابن بطال إنما قال ذلك إن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله. الهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه، وأشار باليمين إلى ما لو وهب لأجنبي، فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها، والصغير لا يحلف. لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلفه، بخلاف ما إذا وهب للغريب. وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقة وهو الذي في المدونة، يعتبر أن هي طالما ظاهرها الهبة يبقى لا شفعة في هذا المال. التنين بيقولوا من حقه يقول له احلف إنها كانت إيه هبة حقيقية، ده بيقع في كثير من الأشياء. يطلب يمين لأجل إثبات، ده بيحصل كتابات كثيرة، والمحكم موضوع اليمين ده في الحالة دي الأب بيكتب لابنه إيه لحد بعض أولاده حاجات، يجوا التانين بعد ما يموت يطعنوا ويقولوا إيه ما تمش قبض الثمن، يطلبوا اليمين الحاسمة إن أنتوا تم قبض الإيه الثمن، لو يحلفوا كذب إن هم دفعوا الثمن، يا إما إيه يعترفوا إن هو ما كانش إيه يعني إن هو إن إن إن الأمر ده ما كانش بيع حقيقي وإنه بيع صوري غير حقيقي. يعني طبعا هنا بقى بالعكس، إن الهبة هي اللي غير حقيقية والبيع هو اللي إيه اللي حقيقي. كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى ده. قال العيني أي هذا باب في بيان كراهة حيلة العامل لأجل أن يهدى له. العامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قيل الذي يستخرج الزكاة عنه. طبعا هو الحديث الأصلي تحديث ابن لدبية، لكن الحديث ابن لدبية متفق عليه فما وضعش في الكتاب، يعني وضع الحديث اللي فيه الايه اللي فيه قصة سعد. الشاهد ان هو هياخد رشوة باسم الايه الهدية، ده العنوان، وان هذا باطل ومحرم، وده دليل على بطلان الحيل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ منه الايه المال الذي اهدي له، لانه ظاهر ان هو ايه هدية، لكن لانه ليس هدية حقيقية، ليس بينهما تهاد، وانما اراد من اجل ان يكون له يد عنده، يعني سوف يؤثر ذلك في تقدير الزكاة بعد ذلك او في اي مصلحة للمصرف. ابن القيم رحمه الله ذكر بعض انواع الحيل الباطلة كثيرة بقى استطرد في ذلك، ومعظمها يعني معظم ما ذكر عن اكثر الناس عندهم الحيل الحنفية، ما ذكر من حيل ابطلها ومحق في معظمها، لكن دايما الحيل احنا في سد الذريعة بتاع الحيل، موضوع سد الذريعة ده طرفين وسط، في من يعمل سد الذريعة حتى ولو مع عدم التواطؤ، ومنهم من يعمل سد الذريعة مع التواطؤ فقط، ومنهم من لا يعمل بسد الذريعة مطلقا. الصحيح لذلك أنه أن سد الذريعة مع النية، مع نية الحيلة هو الذي يبطل، أما إذا لم يكن هناك تواطؤ فهذا ليس بمحرم، يعني بيع العينة والتورق ونحو ذلك إذا ما كانش غرضه الدراهم ولا متواطئ مع الطرف الثاني في بيع العينة يبقى البيع صحيح. واحد اشترى تلاجة عشان يستعملها، تاني يوم أمه دخلت المستشفى راح جاي بيع التلاجة اللي هو شاريها بالتقسيط عشان باعها نقدا علشان يصرف على والدته، الراجل ده آثم؟ لا، هو لا قبض في ايده 1000 وهو عليه 1500 بطبيعة القسط، ده مش محرم، ده مش هنبطل بيعه لا الاول ولا الثاني. مش بتحت لا التلاجة مش بتحت، انا عارف طب ابيعها اي وقت. طب لو واحد بقى بيشتري التلاجة دي علشان يبيعها عشان عايز فلوس ومش لاقي حد يسلفه الا بالربا، فيقوم يقول طب انا هشتري التلاجة ب 1500 وابيعها ب 1000 يحرقها بالظبط، مش ان هو جاله احتياج انه يبيعها، فالاولاني اللي بيبيعها بيحرقها ده حيلة ماشي كده، والتاني مش حيلة، اللي احنا قلنا عليه ان هو امه دخلت المستشفى جاله طارق. فالصحيح ان احنا نبطل وننهى عن الاول عن الحيله ونصحح الايه الذي كان خاليا من الحيله والتواطؤ. بالنسبه لبيع العينه، هل يجوز ان انا ابيع للي باع لي الحاجه بعد مده مثلا؟ طالما ما فيش تواطؤ يبقى يجوز، واما اذا كان مع التواطؤ فهو ايه قال وقال بعض الناس، قال ابن حجر وقوله قال بعض الناس إن اشترى دارا أي أراد شراء دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال أي على إسقاط الشفعة حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينقده ينقد البائع 9,999 وينقده دينارا فيما بقي من 20,000 أي مصارفة عنها، يقول له الدار دي اشتريها مني ب20,000. هي العقد ده بتساوي كام؟ 10. يقول له اشتريها مني ب20,000. اشتريتها منك ب20,000، اتفضل 20,000. هي تساوي 10,000 ودينار، يعني كام الدينار ده؟ تساوي 10,000 و10 دراهم. ماشي كده؟ 10,000 يعني في الحقيقة. فبعد ما باعها له ب20,000 وقبض 20,000، قال له بقى ايه؟ بيع ال 20,000 دول، ال 10,000 دول بايه؟ بدينار. طبعا ال 10,000 درهم يساوي كام؟ يساوي 100 دينار. هو بيقول له انا راضي بيهم بايه؟ بدينار. قال له خلاص ماشي، ده موضوع تاني خلاف البيع الاولاني. يجي جاره ولا يجي شريكه عايز ايه؟ عايز ياخد حق الشفعه. يقول له خلاص ادفع ايه؟ انت بعتها، انا بعتها بكام؟ 20,000. ادفع 20,000 وخدها. طب هي ما تساويش 20,000، ماشي كده؟ انا بعتها ب 20,000 وهو في الحقيقه متحايل بايه؟ بالدينار اللي باع بيه صرف 10,000 درهم. لا ده مش بيع ولا شيء. ما هو الامام البخاري جايب الحاجات دي عشان يرد عليها، ده لدرجه ان بعض العلماء قال ده انما وضع كتاب الحيل هذا الزنادقه. بعضهم قالوا ده الزنادقه اللي حاطين الحيل دي، مش عايزين الشريعه. ده بيعرفوا الناس ازاي بالفقه بقى، يروحوا جايين ايه ضاحكين على حكوا على مين بقى؟ يخادعون الله سبحانه وتعالى. انتوا في حرام تضحكوا على الناس في الدنيا، لكن ده امر محرم واسقاط الحق. على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجرء احق. عشان كده البخاري جايب في كتاب الحيل هذا الحديث كذا مره علشان كلمه احق، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده حقه. فانتوا عايزين تبطلوا الايه؟ الحق. فاذا كان شيء الرسول صلى الله عليه وسلم جعله حق، يبقى ليس لاحد ان يبطل ذلك الايه؟ الحق. التعريف ده مش ممكن يخلي الناس برضه تفهم يعمل كده برضه؟ التعريف ما هو الراجل اللي عامل الكلام ده فقيه بس مش صاحب ديانه، علشان كده اباح الحيل وعرفهم وقعدوا. وكذلك بقى في الايمان ازاي يتحايل على اسقاط اليمين، وكذلك في الزواج. ما هي المحلل ده في الحقيقه نوع من الايه؟ من الحيله. يعني هو بيتجوزها ليه؟ عشان يحللها له. هو انتوا اصلا وربنا حرمها عليه ليه؟ علشان يبقى في صعوبه في العوده، مش كده؟ وعشان يجدها في يعني ذمه رجل اخر لا يستطيع الوصول اليها، الا فكان الامر كان ربنا سبحانه وتعالى يجعل بدل 3 طاقات يجعلها 10 و20، يبقى الباب مفتوح. فانت بتتحايل علشان ايه؟ عشان تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فالمحلل والمحلل له كلاهما ملعون. وكالتيس المستعار. قال فإن طالبه الشفيع أخذها ب20,000 درهم، أي إن رضي بالثمن الذي وقع عليه العقد، وإلا فلا سبيل له على الدعار. أي لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بذل الثمن الذي يقع به العقد. يقول له انت تدفع 20، قال له انا ما ادفعش 20، قال له خلاص مالكش، لا سبيل له على الضرر. ان رضي بالثمن اللي هم وقع عليه العقد، طبعا هم مخبيين او متواطئين على ان في ايه؟ في 10,000 درهم بايه؟ بدينار. هل تم البيع الاولاني؟ هو ممكن يكون كده، بس هو عايز يسقط الشفعة. هو مش عايز النهاردة يبطل البيع. ما هو لو قال له عايز ارجع، ما هو خلاص ما حصلش بيع. احنا هنا الحيلة لإسقاط الشفعة. هو عايز يشتري. ايوه، ما لكن ولكن هتتاخد منه غصب عنه، فعايز هو يلغي حكاية انها تتاخد منه. مش عايزين ده يخش في الموضوع، مش عايزين صاحب الحق يخش في الموضوع. يقول ان استحقت الدار، اي ظهرت مستحقة لغير البائع، رجع المشتري على البائع بما دفع اليه، وهو 9,000 إلى آخره لكونه القدر الذي تسلمه منه، ولا يرجع عنه فيما وقع عليه العقد الآن، لأن المبيع حين استحق أي للغير انتقض الصرف أي الذي وقع بينه وبين البائع والمشتري في الدار المذكورة بالدينار. وقع في رواية الكشميهاني في الدينار وهو أوجه، يعني هو في الحقيقة لو ظهرت مستحقة بيرجع عليه في القدر في الدينار ده بس، والدينار ده أمر يسير بالنسبة لهذا الثمن الكبير. يعني يقول فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق أي لم تخرج مستحقة فإنها يردها عليه بعشرين ألفا، أي وهذا تناقض بين. ومن ثم عقبه بقوله فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. الفرق عندهم أن البيع الأول كان مبنيا على شراء الدار وهو منفسخ ويلزم عدم التقابض في المجلس، فليس له أن يأخذه إلا ما أعطاه وهو الدراهم والدينار، بخلاف الرد بالعين فإن البيع صحيح وإنما ينفسخ باختيار المشتري. وأما بيع الصرف فكان وقع صحيحا فلا يلزم من فسخ هذا بطلان هذا، قال المبطال إنما خص القدر من الذهب والفضة لأن بيع الفضة بالذهب متفاضلا إذا كان ذهب بيد جائز بالإجماع، فبنى القائل أصله على ذلك فأجاز صرف 10 دراهم ودينار 11 درهما، جعل 10 دراهم بعشرة 10 دراهم وجعل الدينار بدرهم. ومن جعل فيها في السورة المذكورة الدينار 10,000 ليستعظم الشفيع والثمن الذي انعقدت عليه الصيغة فيترك الآخذ بالشفعة فتسقط شفعته، ولا التفات إلى ما أنقده لأن المشتري تجاوز البائع عند النقد خلاص، وخالف مالك في ذلك، وقال المراعى في ذلك النقد الذي حصل في يد البائع فبه يأخذ الشفيع بدليل الإجماع على أنه في الاستحقاق والرد بالعين لا يرجع إلا لما نقله. وإلى ذلك أشار البخاري إلى تناقض الذي احتال في إسقاط الشفعة، حيث قال فإن استحقت الدار أي إن ظهر أنها مستحقة لغير البائع أو استحقت إلى آخره، فدل على أنه موافق للجماعة في أن المشتري عند الاستحقاق لا يرد إلا ما قبضه، وكذلك الحكم في الرد بالعيب انتهى ملخصا موضحا. قال الكرماني النكتة في جعله الدينار في مقابلة 10,000 ودرهم ولم يجعله في مقابلة 10,000 فقط، لأن الثمن في الحقيقة 10,000 بقرينة نقدي هذا المقدار، فلو جعل 10 والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لازم الربا، بخلاف ما إذا نقص درهما فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحدا في مقابلة الألف إلا واحدا بغير تفاضل. قال المهلب مناسبة هذا الحديث لهذه المسألة أن الخبر لما دل على أن الجار أحق بالمبيع من غيره مراعاة لحقه لازم أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن ولا يقام عليه عروض بأكثر من قيمتها. وقد فهم الصحابي راوي الخبر هذا القدر فقدم الجار في العقد بالثمن الذي دفعه إليه من دفع إليه أكثر لأن دفع إليه أكثر منه بقدر قدر ربع مراعاة اللي هو اللي بنساعده لأنه كان 400 بدل إيه بدل 500، فمراعاة لحق الجار الذي أمر الشارع بمراعاته. أجاز هذا اللي هو المحتال اللي بيعلم الناس الحيل الحيلة أي في إيقاع الشريك، أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغضن الشديد إن أخذ بالشفعة، أو إبطال حقه إن ترك خشية من الغضن في الثمن بالزيادة الفاحشة. إنما أورد البخاري مسألة الاستحقاق التي مضت ليستدل بها على أنه كان قاصدا للحيلة في إبطال الشفعة، وعقب بذكر مسألة الرد بالعين ليبين أنه تحكم، وكان مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائدا عليه. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم لا داء ولا خبثة، أو خبثة لا داء ولا خبثة، أو لا داء ولا خبثة. قال أبو عيد: هو أن يكون البيع غير طيب، كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. قال ابن التين: وهذا في عهدة الرقيق. قلت: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه. على فكرة من كلام الإمام البخاري معلقا، مش مروي في السند. الحديث أصله أن الحديث المذكور طرف تقدم بكمال في أوائل كتاب البيوع من حديث العداء بن خالد أنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة، فكتب له العهدة: هذا ما اشتراه العداء من محمد رسول الله عبدا أو أمة، لا شك من الراوي، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم سنة وحسن. وله طرق إلى العداء، وذكر هنا تفسير الغائلة بالسرقة والإباقة ونحو ذلك ونحوهما من قول قتادة. وذكر هناك تفسير الغائلة بالسرقة والإباقة ونحوهما من قول قتادة. المقصود به ان الرسول قال ان بيع المسلم للمسلم ليس فيه داء، يعني العبد مش فيه داء وقد اخفي، ولا غائله، الغائله ان العبد ده مش حرامي، ولا خبثه بيع غير طيب اللي فسرها فوق بقى اللي هو ايه، ان ده في الحقيقه ما كانش يحق ان يسبوا لان لهم عهد فسبوا بالباطل فبيعوا، زي ما لو ناس سبت مسلمين من هم مرتدين وحد خدهم وباعهم، زي ما بيع يوسف عليه السلام وهو حر، كل دول لا يجوز ايه بيعهم، يبقى ده ليس بيع المسلم المسلم. قال ابن بطال: يستفاد من هذا الخبر انه لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور. الصرف المذكور تعالى هو درهم دينار بعشرة ألاف ولا غيره. قلت: وجه أن الحديث من كان لفظه لفظ الخبر لكن معناه النهي، ويؤخذ من عمومه أن الاحتيال في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحل، فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك. قال: باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حا وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. وذكر في في كتاب الأدب من حديث طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. قال باب أي الجوار أقرب؟ الجوار والجوار. قوله قال إلى أقربهما، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما من كبابة. يقول قال أبو بطال لا حدة في الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار. هو هنا مش بيستدل هنا دلوقتي على إثبات الشفعة، بيقول لو هي وقعت يبقى مين الأولى بيها؟ هو أثبتها قبل ذلك. قول لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى، وأجيب بأن وجه دخوله بالشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار، فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد لعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الأجنبي، بمشاركة الغير الأجنبي، مشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. طبقة الحديث الترجمة من حيث أن إنه أوضح أي الجوار أقرب، أي الجوار أقرب هو أقرب بابا. في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها في باب بمن يبدأ بالهدية أي عند التعارض في أصل الاستحقاق، ده كلام العين. قال ابن بطال في حديث عائشة أن أقرب الجيران أولى بالصلة والبر والرعاية، وأن صلة الأقرب منهم أفضل من صلة الأبعد، إذ لا يقدر على عموم جميعهم بالهدية. يعني مش هيقدر يعمم كل الجيران جميع من حولها، فإلى من يبدأ؟ يبدأ بأقربهم. وقد أكد الله تعالى ذلك في كتابه فقال والجار ذي القربى والجار الجنب والصغير الجنب، فدل هذا على تفضيل الأقرب. طبعا الذي يجمع حق القربى وحق الجار مقدم أولا، النسب، القربى النسب، الجار ذي القربى ده أول واحد، ثم الجار الجنب الذي بجنبه. باب الأدب في كتاب الأدب باب حق الجوار في قرب الأبواب، أي هذا بيان في بيان حق الجوار في قرب الأبواب، أراد أن كل باب كان أقرب إليه كان الحق له. هل هذا استمرار في الجدال الأقرب؟ نعم، يعني مش هيدي طول عمره غير القريب ويديش التانيين خالص، لا، تقديم، تقديم ده معناه التاني يجي بعديه مش انه ما يدوش خالص. قوله أقربهما أشدهما قربا، هي الحكمة فيها أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. إذا كان اللي قبل مني أو أبعد مني شوية يحتاج أكثر من الجنب، ماشي، ده سبب تاني. يعني إذا كانوا الاثنين زي بعض، لكن لو كان واحد محتاج جدا وفقير جدا ابدأ بالفقير. وقال ابن أبي جمرة الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبة. يؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى، وفي تقديم العلم على العمل، قبل ما تهدي سألت، قدمت العلم قبل أن إيه؟ قبل أن تعمل. يقول الأخذ بما هو أعلى، تسأل دائما على الهون سواب أكتر عشان أعمل اللي سواه أكتر، يعني السواب حصل في الاثنين. اختلف في حد الجوار، فجاء عن علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة، من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة حد الجوار 40 دارا من كل جانب. ضعفه الألماني، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن. والطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا ألا إن 40 دارا جار ضعيفا. فأخرج وهب عن يوسف بن شهاب 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه. وهذا يحتمل كالأولى أو كالأول، ويحتمل أن يريد التوزيع فيكون من كل جانب 10، يعني 40 دول 40 من كل جانب، ولا 10 10 10 10، يعني بالتالي 40 جار دار يطلعوا كام؟ 160. قال العيني: وفيه افتقاد الجيران بإرسال شيء إليهم، لا سيما إذا كانوا فقراء وفيهم أغنياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم يبيت شبعان وجاره طاول. حديث صحيح. وقد أوصى الله تعالى بالجار فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيربطه. طبقة للترجمة: حيث إن فيه أن الأقرب للجار هو متعين للحق، يعني حق الجار. وقولي هذا أستغفر الله.